بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر حدثني أبو عمران محمد بن جعفر ابن زياد واللفظ له قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سنان ابن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله قال: عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاه شجر شوك. قال: فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها. قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف، فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت الله. قال: فشام السيف، أي أغمده. فها هو ذا جالس، ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة يوما، ثم ذكر نحو حديث إبراهيم بن سعد. عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، بعد حديث الزهري، ولم يذكر ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس. توكل الرسول صلى الله عليه وسلم على الله وعصمة الله عز وجل له من الناس. فيه حديث جابر، ففيه بيان توكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعصمة الله تعالى له من الناس، كما قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده شيء من الأسباب يدفع به عن نفسه، لكنه كان في كمال اليقين من وعد الله سبحانه وتعالى، كان متوكلا على الله غاية التوكل، لم يضطرب حين رأى السيف صلتا يعني مسلولا بلا غم، ليس بين الرجل وبين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يضربه به، ومع ذلك فكمال توكله على الله صلى الله عليه وسلم جعله لا يخاف من هذا الرجل ولا يضطرب